القاهرة تقدم سيداتي آنساتي سادتي كلمة من القلب. عزيزي المستمع دقيقة من فضلك غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعين الأعزاء، النهاردة أنا معايا ليكم مفاجأة كتير جدا من مستمعين الأعزاء سألوا عليها. النهاردة كل اللي بيسمع البرنامج العام منذ أعوام وأعوام وفي سهرات البرنامج العام الجميلة دايما كان بيسمع سهرة لطيفة جدا. خلينا نعمل لهم اختبار. يا ريت، هو كده عرفوا. الصوت ده ما فيش منه اتنين. اعترافات ليلية مع مين؟ بصينا كامل. الصوت الجميل طبعا. موعدنا الليلة مع الجميلة الرائعة الأستاذة بثينة كامل، اللي مصر كلها كانت بتلاقي في الوقت ده كل الفئات بتقعد تسمع. طب أقولك حاجة غريبة قوي. جاء في يوم حد من أسوشيتد بريس بيعمل ريبورت عن البرنامج، ففوجئت ان هو ايه، لما جيت اقرا التقرير بتاعه وهو منشور بيقول لو ركبت تاكسي يوم الجمعه بالليل هتلاقيه كله مفتوح. فانت يعني عملتي تشبيه يعني واقعي فعلا. هو ده حصل فعلا. لان انا كمان كنت من مستمعي حضرتك ومعجبيكي، والحقيقه يعني كان الله في عون صوتي بجانب صوت حضرتك في هذه الحلقه، يعني صوت الجميله بثينه كامل، صوت صديق ومفكر. وبرنامج اعترافات ليليه مش برنامج سهل خالص، يعني في ناس كتير بتعمل. مش سهل الحاجه، لا تقاس بصعوبتها او بسهولتها، لكن انه يبقى الشخص المناسب في المكان المناسب. انا كمان اكتشفت نفسي، يعني انا قدمت الفكرة بعد ما عملت سهرة كده عن اعترافات مشاهير، كان في برنامج سهرة إذاعية، وبعدين فجأة تختمر الفكرة كده في اللاوعي لغاية لما رحت مقدمة فكرة اعترافات ليلية. أنا نفسي ما كنتش أعرف، أنا فكرة مشوقة، لكن لما ابتديت تكشف لي إيه نقاط قوتي وليه أنا يعني كنت ناجحة في ده الصراحة. وكان مثلا دكتور يحيى الرخاوي وقتها الناس تقول لي إيه، لازم تروحي تعملي دبلومة علم نفس تربوي. يقول لي لا يا بوسينة، انت هتتعلمي النظريات فهتدخلي في القالب فهتفقدي اشياء كثيره، هي منحه من الله، وانه الافضل انك تفضلي زي ما انت كده. على فكره هذه القصه وهذا التعليق من دكتور يحيى الرخاوي بيفكرني بقصه العندليب عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي، لما قال له انا عايز اتعلم موسيقى، قال له لا يا موجي، انت لو اتعلمت موسيقى مش هتطلع الابداع ده، انت احساسك كده، انا عايزك زي ما انت كده. وبعد كده كمان جات وقف، انت عارفة، في الإذاعة. راح جالي في برنامج تلفزيوني اللي هو أرجوك افهمني. يعني هو الصراحة الإذاعة المصرية فضلها عليا يعني أساسي. ابتديت بقى أقرأ أكتر، وكان برنامج هوا مش زي اعترافات ليلية، بسجل مكالمات وبعدين أرجع جوه الاستوديو أمنتج. واقترح أستاذ طارق الكاشف الله يرحمه، كان هو رئيس القناة، انه يبقى معايا ضيف دايما. ابتديت اطور نفسي واقرأ، اترجم من مجلة بسيكولوجي، دي مجلة للطب النفسي فرنسية. انا متأكدة انه في حاجات اضيفت لاعترافات ليلية عندي مزيد من المعرفة. عشان كده مهم قوي ان انت ما تكتفيش بموهبتك طول الوقت تطوري، وإلا هتتحطي في قالب. أنا عايز أسأل حضرتك، في الفترة ما قبل انتقالك لشبكة تلفزيونية خاصة، فترة الإذاعة، الفترة دي حضرتك أي حد بيفتح الراديو ويسمع يوم الجمعة في فترة المساء والسهرة ويسمع هذا الصوت الصديق. حضرتك كنت بتسمعي بقلبك وبتتكلمي مع ناس بقلبك، مين أكتر الشخصيات أو مين أكتر المستمعين ممكن ليهم قصة عالقة في ذهن الجميلة بثينة كامل؟ بصي، يعني من أكتر الحلقات اللي عملت لي رواج مثلا الشاب اللي كان بيشتغل في السياحة، وبعدين وقتها في التسعينات كان موجات الإرهاب وفقد شغله وقال لي أنا هنتحر. طب قلت له طب أرجوك ما تنتحرش لغاية لما الحلقة الجاية. ده عمل لي رواج غير عادي، وكمية التعاطف اللي هو كمان لما كلمني المرة اللي بعديها بيقول لي أنا واقف على المترو وبصيت لقيت الناس بتتكلم عني. ففي حاجات مش بس تعاطفي، هي لقت يعني عند المستمعين هزتهم. وما كانش في وقتها بقى حكاية الترند، يعني النهاردة بقينا نشوف القصص المفتعلة والمصطنعة علشان الناس تسمع والناس بقت تفهم، يعني هم عارفين ان القصة كلها ومبسوطين ان بيتلعب عليهم. احنا عاملين نفسنا مصدقين. يعني انا عمري ما استهواني الترند، يعني مهما سمعت من اشياء صعبة بالعكس لما اسمع كلام صادم اخده بهدوء كده، محطش تحتيه خطوط حمراء علشان يعدي، مش انه واو، لان انا عارفه انه لو قعدت اعمل كده ممكن استفز المسؤولين، اوقف البرنامج وتوقف الاحراق. انا اقدر اسال حضرتك سبب انه توقف؟ جزء من الغيره المهنيه، يعني البرنامج كان في الاستفتاءات هو الاعلى ورؤسائي بياخدوا اصوات اقل. الصراحه هو بالنسبة لي أنا حتى دلوقتي أفكر أنه نجاحه حاجة برضو كانت ملفتة للنظر وتثير الغيرة، يعني حرب نجاح. على فكرة كنت بعمل برنامج الراديو صديقي، عايز أقول الغالبية العظمى من ضيوفي دايما أقول لهم إيه أكتر البرامج اللي بتفتكروها، يقولوا لي اعترافات ليلى. إيه أكتر برنامج؟ حتى في ناس على فكرة من ضيوفي الأعزاء كانوا موصيني قالوا لي لو قابلتي الأستاذة بثينة كامل قولي لها إحنا كنا سعداء جدا وإحنا من جماهيرك، وبعتين لك يعني العديد والعديد من الشكر والتقدير ورسائل، يعني بتقول لك يا ريت كنت ترجعي تاني ونسمع صوتك تاني. أنا بشكرهم جدا، ويعني عايزة أقولك أنه رسائل زي دي بتحصل لي في الحياة وأقول لهم لا أنا بشكركم، يعني أنتوا بجد الكلمة الطيبة صدقة. هقولك حاجة بقى عشان برضو تعرفي إيه شخصيتي ومستمعينا يعرفوها معي. أول حلقة عملتها في أكتوبر 92، وبعدين الزلزال حصل، قلت الرئيسي أنا مش هاخد اعترافات غير اعترافات الزلزال، الناس حصل لها إيه في الزلزال. كان وقتها لأ، كان ممنوع نتكلم عن الزلزال، كان السياسة الإعلامية وقتها. فقلت له أنا أسفة أنا مش هذيع الحلقة دي، لأن منفعش الوطن بينزف وأنا أقعد أتكلم في حاجات عاطفية وأتكلم. وتاني حلقة في البرنامج ما تزعجش، فهم قصدي؟ وبرضو هنا بقول لنفسي وبأكد لنفسي انه نصدق مع انفسنا فنقدر ننجح. اعترافات ليلية. مع بثينة كامل. دايما بسأل في هذا البرنامج لو لم تكن مذيعا لوددت أن تكون إيه؟ كنت أحب أبقى إيه؟ أحب أبقى مثلا إيه في أطباء بلا حدود. أنا دلوقتي بمثل، وده أنت جيتي لي وأنا عمالة أذاكر لمسلسل، ده التالت، ده كارير. أنا كان حلمي مثلا زمان إن أبقى راقصة تعبيرية. كان يمكن أركز أكتر على النحت والتصوير بالألوان. حاجات كتير والله، يعني عمل الخير، العمل التطوعي. غريبة ان كل المهن اللي حضرتك ذكرتيها بعيدة عن مهنة رئيس الجمهورية. انا اعرف ان الاستاذة بثينة كامل كانت مرشحة يمكن مرتين لمنصب رئيس الجمهورية. حضرتك لما تقدمتي وترشحتي في هذا المنصب كان ايه خيالك؟ كان ايه فكرك؟ كان عندك فعلا امل؟ كان يعني بالضبط هو ازاي تكسري هذا الحاجز، هذا لم يحدث من قبل، وعليكي ان انت تروجي لفكرة ان امرأة تكون رئيس الجمهورية من باب المشاركة النسائية ايضا، يعني ده حقنا. لا ده حقنا، ولازم نفعل هذا الحق حتى لو مش هيتحقق. مفيش حاجة بتتحقق من اول مرة، لكن حتى لو اتحقق بعد 100 سنة بعد 200 سنة، ان انت تبقي عبدتي الطريق لمن سأتي من بعدك. واتصور انه هذا الفعل غير أشياء في المشهد، وأدينا شايفين دلوقتي عدد كبير من الوزيرات، وبنتكلم على تمكين المرأة، مش هقول كله يعني بسبب ما فعلت، لكن أدركت بوعيي أنه ده الوقت المناسب لأن احنا نفعل هذا الحق. وكتير مثلا أنا فاكرة وقت مرسي لما الدنيا تضيق قوي على المصريين، أبص ألاقي الناس تقابلني يا ريت كنت رئيس الجمهورية، احنا كنا محتاجين أم تطبطب علينا. يا ترى لو بالخيال كده في هذا الوقت حضرتك تقدمتي وحصلتي على أصوات، هل تخيلتي ولولا لحظة ان ده ممكن يحصل، ممكن تحصل معجزة وتصبحي في وقت من الأوقات رئيس جمهورية مصر العربية؟ بصي انا في الوقت ده اترشحت لجائزة اشجع امرأة من قبل وزارة الخارجية الامريكية، ومبلغ كبير للجائزة دي، وميشيل اوباما هتدياني هي وهيلاري كلينتون وبتاع، ورفضتها. قلت لهم لا يعني انا بشكركم لانه يعني ده تشريف لكل النساء المصريات، ورفضتها. واللي انا مقتنع بيه دلوقتي انه لازم صفقات ولازم تنازلات ولازم، لكن انا قعدت عملت برنامج انتخابي عظيم يعني كنت واخده الموضوع بجديه ولا كانت مجرد مشاركه؟ ما ينفعش يعني. حتى لو انا بمثل هنا مش لازم اخد الموضوع بجديه، فاهم قصدي؟ انت بتخرجي وبتالفي مش الممثلين بتوعك، رغم ان هم مش الشخصيات، لكن لازم يدخلوا جوه الشخصيه. طبعا مفيش حاجه هتعمليها غير لو صدقتي. انا على فكره بالمناسبه سعدت ان حضرتك تابعتي الف ليله وليله. ده انا حبيت قوي قوي الف ليله، وحبيت تمثيل المذيعين. مش بس والله أميمة كانت رائعه، لاني طبعا دي حبيبه قلبي، بس كنت فخورة بيكي جدا جدا. أشكرك. الأستاذة الجميلة بثينة كامل، الفن الإنصات ده ما بيجيش كده بالساهل، يعني خصوصا يعني بين السيدات، يعني ممكن السيدات دايما يحبوا يتكلموا أكثر، لكن عشان حضرتك يبقى عندك فن الإنصات، الموهبة اللي قادت بقى لنجاح كبير في اعترافات ليلية وبرامج أخرى على فكرة، يعني في برنامج أيضا مصر التي لا نعرفها. صحيح. من أعز البرامج، وكان أستاذ صالح مهران يعني بداية صداقتي به بسبب مصر التي لا نعرف. والله مش بس الإنصات، الرغبة في المعرفة. كان ليا صديقتي الدكتورة شهيرة محرز، هي مهتمة بالتراث، تقول لي إيه مستك يا بثينة إنك عايزة طول الوقت تعرفي، أنت لا تدعين المعرفة. أنا طول الوقت عايزة أتعلم وعايزة أفهم، أعتقد ده الأساس، الشغف كده بالمعرفة. صحيح. اللي بيسمع اكتر بيتكلم شخصيته، او مش بس يسمع بيسأل، فاهم قصدي؟ صحيح. في عنده شغف. بتسمعي مين بقى يا استاذه بثينة؟ يعني بسمع فيروز، محمد منير، علي الحجار، بسمع كمان عالميين، بحب داليدا قوي. في سهرتنا الليله تحبي تسمعي مين دلوقتي؟ ناخد فاصل كده مع كل مستمعين على ذوق حضرتك. اسمع إيديت بياف، non rien de rien, non je ne regrette rien. Non rien de rien, non je ne regrette rien. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. عدنا مستمعينا الأعزاء وموعد مع الجميلة الأستاذة بثينة كامل، وزي ما قالت منذ قليل هي قدامها سكريبت لعمل فني كبير واضح، وكانت قاعدة بتذكره بشغف جدا. وطبعا احنا في بيتها، بالمناسبة احنا نسينا نقول احنا فين، احنا في بيتها الجميل وشكله مختلف، في صور كتير، في ذكريات كتير موجودة على الجدران. ممكن لو احنا نظرنا كده لكل الذكريات الجميلة نشارك مستمعينا في هذا الموعد الرائع أكتر ذكرى حوالينا دلوقتي سواء في صورة أو في شهادة تقدير. بصي، أعتقد كل ما يتعلق ببنتي مريم، هي دلوقتي تاخد شهادة الدكتوراه من برلين، الصورة اللي الشنطة ورا ظهرها وهي رايحة المدرسة، وده وهي بتاخد الماجستير من لندن، وفوق وهي بتتخرج من الجامعة الأمريكية. هنا بقى ده برضو جميلة قوي، دي كنت في جامعة ميتشيغان وقت الترشح للرئاسة، كنت رايحة بنشط وعي النسويات الأمريكيات، واكتشفت طبعا ان في تراجع كتير عن حقوق المرأة في العالم كله، ومع صعود اليمين المتطرف منذ سنوات في العالم والتعصب طبعا وكل ده. وشايفة كمان كتب حضرتك بتقرأي لمين يا أستاذة بثينة؟ وعايزة أعرف كنت بتقرأي لمين بداية قبل اعترافات ليلية، يعني في الفترة اللي هي حضرتك لسه خريجة جامعة وقبل ما ينسب إليك هذا البرنامج، إيه القراءات أو إيه اللي ساهم في إثراء شخصية الأستاذة بثينة كامل؟ بصي، أنا ما كانش في حاجة بتقعها تحت إيدي وما بقرهاش، يعني زي ما أختي بتقول لي كده، إيه دودة قراية. وكتير مثلا لما يبقى ورانا مسؤوليات في البيت أسيب أخواتي الاثنين البنات وأقعد أنا أقرأ وهم يتنرفزوا مني، لكن كويس انه يعني بالصدفة قدامنا الاعمال الكاملة لصلاح جاهين. انا بعشق الاستاذ صلاح جاهين كتاباته طبعا. انت عارفة بقى، انا ابتديت مذيعة هوا في استوديو التنفيذ في البرنامج العام، كنت بستخدم دايما اشعاره واخد منها جملة مش عارفة ايه، بحب قوي سواء في الدراما او في الكتابة اللي هي زي السير الذاتية. بحس لما بشوف التجارب اللي مر بيها ناس عظماء واشوف الصعوبات اللي قابلتهم، كأنها بتديني قوة وتقول لي. أنا فاكرة وقت الترشح للرئاسة شاب كده صغير عزمني على مسرحية عن السيد المسيح، فقعدت اتفرج على المسرحية، وكان في صعوبات كتير وكنت بتحارب حروب شديدة وتريقة وسخافة وكلها، يعني زي اعترافات ليلية زي الحرب وأكثر. لقيت نفسي عمال عايط وافتكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيد المسيح، وغاندي ونيلسون مانديلا وأوي نفسي بيهم. أقول إيه؟ إيه اللي أنا بتعرض له في مقابل ما تعرض له هؤلاء العظماء؟ يعني طول الوقت هؤلاء بيدوني قوة. مثلا ده كازنزاكس هو بيتكلم عن علاقته بأهله كده. إيه أكتر سيرة ذاتية كان لها تأثير في حياة حضرتك؟ بوتشيلي هو مغني أوبرا وفقد بصره. أنا مش من النوع اللي أحضر حاجة مرتين، رحت الفيلم مرتين من كتر ما تأثرت بيه. لا ناس كتير قوي يعني كله تقريبا، ما انا حاضع ايه بقى شابلين ما شفتش فيلم عن انا قرأت السيرة بس ما قريتوش بس طبعا بحبه جدا، فن اللامبالاة عجبني قوي. انا برضو في حتة روحانية، بحب العلم جدا لكن كمان بحب افهم النفس البشرية وإيه اللي بيحركها وإيه اللي بيكسرها وإيه اللي بيقويها. هل تمنيتي للحظة كده إن بثينة كامل تحاورك وتتكلم معاكي وتسمعك ويبقى كلها أذان صاغية، هتقولي لها إيه لو بثينة كامل بتسمع بثينة كامل؟ الحقيقة إن بثينة كامل طول الوقت بتتكلم مع بثينة كامل. المذيعة ولا الإنسانة؟ لا لا لا لا، يعني طول الوقت أنا في حوار داخلي. لا أنا أقصد بثينة كامل المذيعة، الصورة اللي عارفها المستمع اللي هي أكيد مختلفة. يعني دايما ممكن الإنسان لو بيتكلم عن نفسه ممكن يتكلم عن نفسه أحيانا بسلبية، ما يبقاش بنفس الباور اللي ممكن يكلم بيه المذيعين. وحضرتك أكيد فاهمة أنا بتكلم في إيه. يعني ممكن إحنا أحيانا ندي الباور لناس بس أحيانا إحنا نفسنا ما بنعرفش نعمل ده مع نفسنا. الوقت بقى اللي بثينة كامل المذيعة المضيئة اللي كل الناس بتلتف حواليها ومحتاجة نصيحتها وعملتها قوة إشعاع تنجذب ليها وعايزة تسمع الصوت الهادي، حتى لو ما قالش نصيحة أو ما قالش حاجة اعمل كذا أو كذا، مجرد أنه فضفض لهذا الصوت هو ارتاح. حصل ده مع حضرتك؟ بتسأليني سؤال صعب سؤال فلسفي، هنعمل عنه سهرة درامية وهتجيبيني أمثل معاكي بيسعدني ويشرفني. لا بجد أنا معجبة بيكي جدا، معرفش ينفع ده جوه الحلقة ولا لا. إن أنتي مالتي تالنتد، متعددة المواهب، وأنا مقتنعة إنه حلو يبقى صوتي حلو، حلو إن أنا يبقى دمي خفيف، حلو يعني حاجات أدوات مهمة للمذيع، لكن الأهم هو عقله، إن يبقى عندك أفكار، إنك تبقي بتعدي برامجك، إنك بيجيلك أفكار لبرامج، ما تبقيش يعني ممكن حتى يجيلي فكرة وأبقى أنا بعد فيها لكن أجيب معدين أو ريسيرشر أو باحثين. وأنا مؤمنة إن الكتابة علاج. أنا أخدت كمان في مراحل كتير في حياتي، أخدت ورش كتير، أخدت يعني لسه واخدة مخلصة قريب وعملت معرض حاجة اسمها سيانو تايب الفوتوغرافيا، وبعدين بنطبع بطريقة السيانو تايب. أخدت سافرت الهند وعملت سايلنت ريتريت، صمت لمدة 10 أيام. يا نهار أبيض، لكن الهدف منه إيه مبدئيا والنتيجة كانت إيه برضو؟ كانت في حاجة تبع حاجة كده اسمها إيه، فن الحياة، مؤسسة هندية، وكنت أخدت معهم وركشوبس في مصر، وبعدين سافرنا الهند وقعدنا في الأشرم اللي هو مكان العبادة يعني، والأشرم معناها مكان العمل، يعني انه مش معنى ان انت بتتعبتي يعني ان لا تفعلي شيء. ما كانش صمت وانا قاعدة كده الواحد يعني في الغار يعني في المغارة، لكن كان بيبقى عندنا مديتيشن وعندنا بنسمع حاجات يعني. طب ليه صمت؟ ايه الحكمة من الصمت؟ بصي الصمت مهم قوي قوي قوي، وده عملته بقى مرة تانية كمان في سانت كاترين، لانه الكلام الكتير وانت كنت تتكلمي من شوية على الانصات بيخلينا نتوه عن ارواحنا، فلما بنقرر ما نتكلمش احنا بنصفي. هي تجربة صعبة. في ناس كانت معايا بتنهار طبعا، لانه انا اعتقد ان لو حد جرب يوم واحد هينهار، مش 10 ايام. ده حضرتك لا، بس عشان انا كنت في مكان وكان في بروجرام وبعمل، بس هي تجربة مش سهلة بس هي مفيدة جدا جدا جدا جدا جدا. يعني اللي يبقى عنده فرصة ان يعمل سايلنت ريتريت انصحه يعمله. حضرتك ما جاوبتيش بقى عن سؤال. متى تحدثت او حتى تمنت بثينة كامل ان تتحدث لبثينة كامل المذيعة؟ لا يعني صديقة مقربة ليا ممكن تبقى انجع واحسن حقيقي. يعني ما حبيتيش اصلا؟ ما لا ما جاش على بالي، بس بعمل بقى انا وذاتي، انا صديقة لنفسي جدا وبكتب يومياتي وببقى عارفة ان اللي بكتبه ده انا مش هنشره حتى. بس لنفسك بقعد يعني بصحى الصبح في حاجة اسمها جورنال دو ماتان او بابي دو ماتان واقعد اكتب. بحس انه مهم قوي ان الواحد يراجع نفسه طول الوقت وما يبقاش مراجعة ذهنية بس، لا الكتابة كمان بتحط الاشياء قدامك. وحتى مثلا وانا بحفظ قال لي صديق انه عودي انقلي تاني الشغل اكتبيه علشان ده طريقة للحفظ كويسة. الكتابة حاجة مهمة. حضرتك دخلتي مجال التمثيل مؤخرا، يا ترى عندك هدف من ده ولا مجرد اخراج شحنة او حاسة كده انك ممكن اخراج شحنة دي تبقى يعني هدف حد ذاته؟ وفي نفس الوقت انا قعدت سنين طويلة تحت ماسك مذيعة اخبار، اخر 10 سنين مهنية بالنسبة لي كنت مذيعة اخبار. اقول لحضرتك حاجة في هذا الموعد، ما كنتش حاسة لي على حضرتك، هو طبعا حضرتك متمكنة مش بتكلم من الناحية كده، بس حاسة ان الكاركتر الانساني هو غالب عن كاركتر الاخبار بالشكل الرسمي. يعني انا من متابعة حضرتك في وقت من الاوقات، لا مش دي الشخصية اللي انا كنت عايزة، انا عايزة اشوفها. بس مهم ان احنا نجرب. وانا بدأ في التمثيل هو بداية جديدة وكارير جديد، مش انا لا عايزة ابقى بطلة ولا نجمة النجوم. حلو ان انت تفضلي لغاية اخر يوم في عمرك بتدوري على شيء يمتعك وشيء تتعلمي. وانا بتعلم كل يوم، كل يوم بتعلم حاجة. الايد البطالة نكسة والعقل اللي ما بتنشطيهوش بيصدي. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا أنور. طب أنا تمنيت بقى في وقت من الأوقات يعني أتصل بحضرتك. طب تيجي نجرب نعمل حوار مرتجل كده كأن يعني إحنا في برنامج. طب مين فينا يبقى بثينة كامل بقى؟ بثينة. أنا بثينة. نفس الشخصية؟ تحبي نتعرف؟ مش عارفة بس ده صعب قوي. حاسة إني اتكسفت. بس انا اللي كنت عايزه اتعرف على حضرتك في هذا الموضوع. خلينا نعملها كده. طب نعملها كده وكده. طب خلاص تحبي نتعرف؟ احب جدا. اتفضلي. انا اسمي رشا انور. عايزه تكلمينا عن ايه يا رشا؟ حاليا هو صعب لان السؤال مفاجئ، فانا جايه ما فكرتش خالص، انا فكرت ان انا اللي هسال حضرتك. طب احنا المفروض محضرين لميعادنا ده يعني من كذا يوم، اكيد جاء على بالك مثلا وانتي مثلا واقفه تعملي فنجان القهوه او كوبايه الشاي بتاعتك حاجه، ده انا لو كنت قابلتها من زمان ده انا كنت قلت لها. في حاجه حصل زي كده؟ يمكن وقتها، ممكن من سنين طويله كنت حابه طريقه النقاش. اسالك سؤال تاني، تفتكري يا رشا اني مرحله في حياتك تتصوري ان انت كنت محتاجه انك تتصلي ببرنامج اعترافات ليلى وتكلمي بثينة كامل؟ يا سؤال صعب برضو. لان انا حياتي فيها زخم كتير، لكن اعتقد ممكن في مرحلة الجامعة، دي مرحلة كانت مهمة قوي وما كانش فيها احداث يعني مهمة ان انا احكيها، لكن كان ممكن الواحد محتاج يفضفض فيها علشان يفهم نفسه. دي مرحلة مهمة، ما كنتش عارفة انا عايزة ابقى ايه بالظبط لسه، يعني كنت في قسم وبحب حاجات كتير ومش عارفة توجهي نفسك. فده يمكن اكتر وقت انا كنت محتاجة اتصل باعترافات ليلية، كنت هحتاج اسمع حضرتك. طب انتي فعلا متعددة المواهب، هل بتعتبري دي نعمة ولا نقمة؟ لا هي نعمة. وإمتى بتبقى نقمة؟ ما حسيتش إنها نقمة أبدا، يعني لحد اللحظة دي ما حسيتش، لأن أنا شخصيتي أنا دايما بقول الحمد لله. واي حاجه يعني بحس انها حتى لو هي شكلها في يبدو ان هي في حاجه سيئه انا بحولها بفضل ربنا, بحس ان لا اكيد ربنا مش بيعمل حاجه وحشه. يعني دي دايما اللي انا مقتنعه بيه دايما. انا انت بتقولي حاجات كان انا اللي بتكلم فعلا. والى هنا نصل الى ختام حوارنا مع المذيعه المتالقه الاستاذه رشا. و هنغير هنغير بقى او احنا مش هنغير, احنا نرجع للاول. هنرجع للاول. طب انا اسمحين نبدل بقى الادوار. نتعرف بيكي. بوسينة كامل او خليني اقول ام مريم. ام مريم. انت احتاجتي في وقت من الاوقات او في اي مرحلة من عمر حضرتك حبيتي تتصلي باعترافات ليلية وتمنيتي ان يكون في بوسينة كامل على الهواء؟ بصي في حياتي وانا صغيرة لا, بس يمكن لما قابلت عقبات كبيرة زي وقفوا لي البرنامج وبعدين يعني معارك كده هو ده أثر عليا. بس يعني كنت بفضل مثلا ان اروح لدكتورة سعاد موسى صديقتي طبيبة نفسية أو دكتور تامر جويلي وأقعد أتكلم معاهم, بلجأ للتخصص. لا كنت محتاجة أكتر من بوسينة كامل إنه حد عنده شديد قوي. والله مش لازم يبقى شديد قوي, بس مش بحب أهمل حاجة. أقعد مع ناس متخصصة. اعتقد كل ما بكبر الاشياء بيبقى ليها وطئتها اكتر عليها. في الاول زحام البشر والسعي في الحياة, لما الدنيا بتهدى وتحققي اغلب مهامك ولسه بقى هتدوري على حاجة جديدة وتطرقي مجال جديد, دي اللي كان يعني بتبقى محتاجة مساعدة خارجية. اول كلمة او اول شكوى كده من جواكي كنت هتقوليها بس في اعترافات ليلية مش للمتخصص, كنت هتقولي انا زعلانة قوي من ايه؟ لا انا اصلا زيك مش بزعل قوي, ما فينا حكمة كده غريبة ملاش علاقة بالسن. يعني انا راضية بنفسي. يعني انا فاكرة لما وقفوا لي اعترافات ليلية قلت بالظبط لنفسي, انا كنت بشتغل كتير قوي, كنت وقتها مذيع التلفزيون بقرا نشرة اخبار. وخلي بالك انا رحت التلفزيون ونشرة الاخبار لما زهقوني ووقفوا لي اعترافات ليلية. يعني هو كان تحدي بخرج منه الحاجة ربما تكون افضل كمان, واخد بالك نفس اللي انت قلتيه. فقلت نفسي لا وماله خلاص وقفوا اعترافات ليلية, انا اقعد مع مريم اكتر. يعني طول الوقت بخلق لنفسي الجو حاجات الجو اللي تقدري تعيشي انه اوكي ده كذا طب انا هعمل كذا. حققتي بقى بعد السنين دي حاجات كتير, حاسه انك انتصرتي؟ حاسه اني اكتفيت والله يا رشا. يعني عايزه ابقى لو بروفايل, عايزه ما احطش مكياج, عايزه عشان دلوقتي وانا بحضر للمسلسل فلازم حرجة تانية في شيء لهم حلبس كعب, عايزة ابقى المهاتما غاندي كده, عايزة ابقى الام تريزا, عايزة اعيش الحياة ببساطة بعيدا عن الاضواء ومع ذلك بلجأ لحاجة يا برضو. بس بعملها عشان اعمل حاجة انا بحبها واتعلم حاجة, لكن مش حاسة ان الدنيا مكسب وخسارة. يعني انتصارات كتير واخفاقات كتير وخزلان كتير, وبعود نفسي على الرضا والقبول والتوازن. يمكن اكتر حاجة بدور عليها يعني وبحاول اوصلها هو التوازن, لان انا شخصية اللي هو اشتغل قوي او نفسي ارهقت قوي افرح قوي, يعني فاهمة؟ ايوه. فهو التوازن انا حاسة هو مفتاح الحياة. يعني ملامح وشك التعبيرية لما بتبصي في المراية بعد هذه السنوات, حاسة ان في حاجات كتير في ملامحك اتغيرت بسبب احداث او بسبب اللي مريتي بيه, وحسيتي انك انا حاسة ان فايتر يعني شخصية محاربة, وحاسة انك خارجة من المعركة. يعني انا حاسة وصلني ده. بصي لما ببص كده للمراية اقول ايه اهدي اهدي اهدي. يعني ببص مثلا لما طلعت معاش ومبقتش اقرا نشرة اخبار، ولما ما بقتش اندر ستريس الحداشر اللي كانت على جبهتي دي خفت، ما بقتش محتاجة حتى احط مكياج ولا ابقى، لا في رضا اكتر، في سكينة اكتر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هل حضرتك كنت عايزين اسألك سؤال في هذا البرنامج اللي هو اعترافات ليلية نمبر 2 او الجزء او محاكاة يعني لاعترافات ليلية؟ لا خالص يعني، بس لو عدنا نتكلم سنين هلاقي كلام نقوله اكتر. بقى سفرية من السفريات حضرتك اللي خلت بثينة كامل كانت على طبيعتها جدا ورجعت بثينة كامل في وقت من الاوقات؟ بس هو ميزة بثينة كامل ان هي حقيقية طول الوقت، بس مثلا سانت كاترين اللي هو الهايكنج التسلق ده، مش تسلق يعني مشي المسافة الطويلة، كان رائع. سيوة مثلا مكان بستمتع جدا فيه وبقول هي جنة الله على الأرض. لما رحت فلورنس مثلا في إيطاليا استمتعت بالفن هناك. الوادي الجديد حبيت البيوت هناك وعبقرية المصري في العمارة وفي الفنون. أقولك إيه، الدفن في الرمل اللي في سيوة. لما بروح مثلا نويبع وابقى في كوخ، ولا اروح مثلا مرة عملت ساوند ريتريت علاج بالموسيقى كده والإيقاع في نويبع، هقولك اللحظة اللي بتكون بكر جدا وطبيعة كده واشوف يعني حاجة جديدة، هي امتع لحظة بالنسبة لي. صحيح. لما سألت حضرتك نحب نتعرف قلتي لي أم مريم. هو ده أكتر لقب حبيتي؟ أمومتي يعني، لأن مريم الحمد لله يعني ربنا أنعم علي بابنة أفخر بيها بشدة، زائد أنه موضوع الأمومة ده ملمح في شخصيتي. يعني هتلاقي هنا مثلا جايبة من أفريقيا أم وطفلها، أو تمثال فيل وابنه أو بنته. الأمومة أنا بحس إن هي بتطلع أجمل ما فينا. وأنا توصلت لحاجة بقى، بما إنه حوار فلسفي إن الأمومة نفسها هي اللي مسيطرة على شخصية الأستاذة بثينة كامل، ويمكن ده اللي كان بيحسه المستمع. ممكن، بس كمان المهم ما تكونش أم مسيطرة يعني تسيطر الإحساس، ما تبقاش أم مسيطرة. لا هي أكيد كانت أم صديقة، لأن كان الكل اللي بيبقى عايز يسمع وعايز يتكلم معيها. مرة ايه رحت كده تعزمت على مكان، فواحد قال لي انا بكرهك، انا اخويا بيحبك قوي، انت لو قلتي له ارمي نفسك من على الكوبري هيرمي نفسك. قلت له بس انا عمري ما قلت لحد اعمل ولا ما تعملش، وعمري ما يعني، لاني اتعلمت كمان وقريت ان النصيحة غير مجدية. بس شوفي الى اي درجة، ما هو السيطرة بالحب السيطرة يعني. بس أنا بحب الناس المستقلة اللي بتختار طريقها. أكتر حاجة بقى دلوقتي تحبي تعودي بيها المستمع البرنامج العام بصوتك الجميل، وتكلمي كده كل المستمعين اللي مشتاقين جدا لصوت الجميلة بثينة كامل، الصوت اللي فيه بقى يعني ممكن نقول أمومة، صداقة، دفء، كل حاجة جميلة كانت بتخلي الجميع يلتف حول جهاز الراديو. أكلميهم بقى النهاردة في هذا الموعد، تقول لهم هقول أحلى شعار أنا بحبه، هنا القاهرة، بحب قوي الشعار ده. أحباء القلب، استمتعت بصحبة رشا النهاردة، وإن أنا أرجع تاني لموجات البرنامج العام، وإن أنتوا تسمعوني وصوتي وصلكوا، ده كان متعة كبيرة بالنسبة لي، وأتمنى إن أنتوا كمان تستمتعوا بحواري معاها النهاردة. وأتمنى كمان لما تشوفوني على شاشات التلفزيون في أفلام ومسلسلات أمتعكم وأفدكم. أجمل حاجة في أي حاجة بنعملها في الحياة إنها تكون مفيدة، مفيدة بأنها تضحكنا، مفيدة أن هي تضيف لنا معلومة، مفيدة بأن هي تونسنا، مفيدة أن هي تطبطب علينا. بحبكم وإلى لقاء آخر، لكم مني كل الحب والسلام. امضاء بثينة كامل. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا يا مرة وحشتينا، نورت لينا وتدموا الحبايب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان. ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتني ليالي زمان. أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا بالعمل الهائل. أهلا يا عمر وحشتينا، نورت لينا وتدموا الحبايب. تدموا الحبايب تدموا الحبايب تدموا الحبايب. مستمعينا، كان هذا موعدنا الليلة مع الجميلة الأستاذة بثينة كامل. سعدنا بها وسعدنا بحضراتكم، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.